بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العظيم أن ينفعنا بكلامه الكريم، إنه سميع مجيب. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وما زلنا في سورة الشعراء. قد وصلنا إلى قوله عز وجل: واتل عليهم نبأ إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم. واتل يا محمد، واقرأ عليهم نبأ وقصة وخبر إبراهيم الخليل عليه السلام. نعم. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. إذ قال أي إبراهيم لأبيه وقومه ما تعبدون. أنت قلت ما ولا ماذا؟ ما. نعم. ماذا أين؟ في سورة الصافات. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. كان يعلم أنهم يعبدون الأصنام، ولكنه أراد إلزامهم الحجة. هو يعلم أنهم يعبدون الأصنام، لكن يريد أن يصل إلى شيء وحجة يلزمهم بها. نعم. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، أي فنقيم على عبادتها مستمرين كل وقت. لذلك الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، وهم يعكفون على هذه الأصنام، والاعتكاف عبادة. قال الله عز وجل: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هذه العبادة لا تكون إلا ابتغاء وجه الله بما شرع الله سبحانه وتعالى، مثل الاعتكاف في المساجد. أما الاعتكاف على الأصنام وعند القبور والمشاهد، وهذا كله من البدع، وقد يصل إلى الشرك. نعم. قال هل يسمعونكم إذ تدعون. طبعا الاعتكاف عند الأصنام هذا يعني الشرك كفر، لكن واحد جلس عند القبر مثلا، أقام واعتكف عنده، هذا بدعة إذا اعتقد أن ذلك عبادة. وأما إذا دعاه من دون الله وسأله من دون الله، هذا شرك أكبر. واضح؟ نفرق بين هذا وهذا. ذكر ابن حجر رحمه الله فتح الباري أن رجلا مات، فنصبت زوجته فيما يعني أذكر خيمة عند قبره، وجلست سنة. فلما انتهت السنة، نادى مناد: هل وجدوا ما فقدوا؟ بل يأسوا فانقلبوا، أو كما قال. فعلى كل حال، زيارة القبور مشروع الزيارة، أما الاعتكاف عند القبور ونحو ذلك هذا يؤدي إلى الشرك. نعم. قال هل يسمعونكم إذ تدعون. الآن إبراهيم يجادلهم: هل هؤلاء الأصنام يسمعونكم إذا دعوتمهم؟ هو يعلم أنهم لا يسمعون وهم يعلمون، لكن يريد أن يقيم عليهم الحجة. هل هناك إله بحق لا يسمع؟ ما في. إذا كانوا لا يسمعون، إذن ليسوا بآلهة، آلهة باطلة. نعم. أو ينفعونكم أو يضرون. أو ينفعونكم أو يضرون. أو ينفعونكم بوجه من وجوه النفع، أو يضرون أي يضرونكم إذا تركتم عبادتهم. فإنها إذا كانت لا تسمع ولا تنفع ولا تضر، فلا وجه لعبادتها. قضية السمع، قال موسى لبني إسرائيل عن العجل: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. يعني هذه أبجديات في بطلان عبادة من دون الله عز وجل. لا يتكلم، لا يسمع، لا يبصر، لا ينفع، لا يضر. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. نعم. لكن هذه المعاني تغيب عن أذهانهم، يحتاجون إلى من ينفضهم نفضا حتى يستيقظوا من سباتهم ومن غفلتهم ومن شركهم. ذلك إبراهيم، لاحظ كيف يفصل لهم، مع أن هذه الأمور واضحة، لأنه سبحان الله هؤلاء قلدوا الآباء وغلبت عليهم العادات فنسوا هذا. لذلك سيأتي معنا قوله عز وجل، أو مر معنا في سورة الأنبياء، إيش قالوا؟ يعني إنهم استيقظوا إنه فعلا كلام إبراهيم عليه السلام حرك فيهم شيئا، لكن ثم إيش؟ نكسوا على رؤوسهم. إيش قال الله عز وجل؟ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم ظالمون. انتبهوا لأنفسهم، لكن ثم نكسوا على رؤوسهم، رجعوا الآن إلى ما كانوا عليه. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، هذه حجتهم، لم يجدوا جوابا إلا برجوعهم إلى التقليد البحت، وأقروا أنها بحال من العجز لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تبصر. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون، يعني هذه الأصنام. أنتم وآباؤكم الأقدمون. أنتم وكذلك آباؤكم الذين كانوا من قبل. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. هذه الأصنام فإنهم عدو لي، أي هم أعدائي، وأنا أيضا قد اتخذت عداوتي لهم طريقا ومنهجا في حياتي، وعاديهم لكي أقتلع عبادتهم من الأرض. لكن لاحظ الاحتراز، إلا رب العالمين، أي لكن رب العالمين ولي في الدنيا والآخرة، لأنهم كانوا يعبدون أصنام لكن أيضا يصرفون العبادة لله، يشركون مع الله غيره. فإبراهيم انتبه لهذا، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وهل الأصنام تكون عدوة للإنسان؟ نعم، إذا عبدها يوم القيامة واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. يعني هذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله ستكون عدوا لهم يوم القيامة، تتبرأ منهم. ذلك هو قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. الذي خلقني فهو يهدين. دائما هذا أسلوب القرآن، يبين لك أسباب إفراد الله عز وجل بالعبادة، وأسباب عدم استحقاق غير الله عز وجل للعبادة. ذكر بطلان عبادة الأصنام، الآن لماذا يعبد الله عز وجل؟ إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، يرشدني إلى مصالح الدين والدنيا. وقد وصف الخليل ربه بما يستحق العبادة لأجله، فإن الخلق والهداية والرزق الذي يدل عليه قوله نعم. والذي هو يطعمني ويسقين، ودفع ضر المرض وجلب نفع الشفاء والإماتة والإحياء كذلك، الذي يدل عليه قوله تعالى. لاحظ الآن في الهند وغيرها، يعني الذين يعبدون الأصنام ماذا يصنعون؟ يحضرون الأكل، يضعون عند الصنم، إله يأكل ويحتاج إلينا، الإله غني ما يحتاج إلى طعام وشراب. لكن العقول إذا كانت العياذ بالله منحرفة تفعل أكثر من ذلك. وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحيين. كذلك الله عز وجل قال وإذا مرضت فهو يشفيني، نسب المرض إلى نفسه ونسب الشفاء إلى الله، وهذا من الأدب مع الله عز وجل، والشر ليس إليك. والذي يميتني ثم يحيين، هو الذي يميت ويحيي، هو الذي يميت ويحيي. فالله هو الذي خلق، وهو الذي يهدي، وهو الذي يطعم، وهو الذي يسقي، وإذا مرض العبد شفاه، وإذا مات وهو الذي يميت وهو الذي يحيي، إذن هو المستحق للعبادة، صح؟ أما هذه الأصنام لا تملك شيئا من هذا. قال والمغفرة للذنب كلها نعم يجب أن يشكر المنعم بها بجميع أنواع الشكر التي أعلاها وأولاها العبادة، وأسند المرض إلى نفسه دون غيره من هذه الأفعال المذكورة رعاية للأدب مع الرب، وإلا في المرض وغيره من الله سبحانه، هو الذي قدره. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، أطمع، سبقت كلمة السحرة لما آمنوا، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. ما أجمل هذا الطمع، الطمع في رحمة الله، في مغفرة الله، في عفو الله، في رحمة الله سبحانه وتعالى. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا إن كنا أول المؤمنين. وهنا إبراهيم يقول والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، وهذا من إحسان الظن بالله عز وجل. فالعبد يطمع بالله ويطمع بعفوه ورحمته، فلنطمع، اطمع اطمع. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما هي خطيئته؟ قال مجاهد يعني بخطيئته قوله بل فعله كبيرهم هذا، ويقصد بهذا الجدال. سبق معنا أن بعضهم ذكر أنه أصبعه، يعني لما أشار قال بل فعله كبيره ماذا يقصد أصبعه، أظن الشيخ أبو كريب الجزائري ذكر في أسر التفاسير هذا المعنى. على كل حال هذه من المعارض احنا ذكرناها، هو يريد أن يقيم عليهم الحجة، يعني بل فعله كبيره ماذا اللي موضوع الفأس في رأسه وهم يعلمون أنه ما فعلوا هذا، واضح، يريد أن يلزمهم الحجة. وقوله إني سقيم، يعني هذا أيضا لها توجيه قلنا من قبل، إني سقيم ومريض مما تفعلونه من الشرك بالله عز وجل. وقوله إن سارة أخته، قلنا هذه لها دلالة أنها أخته في الإسلام. زاد الحسن وقوله للكوكب هذا ربي، وهذا أيضا من باب المجادلة لهم، فهذه لها توجيهات على أنها من المعارض. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، نسأل الله أن يغفر خطيئاتنا يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. رب هب لي حكما، المراد بالحكم العلم والفهم، وقيل النبوة والرسالة، وألحقني بالصالحين، يعني ألحقني بالنبيين من قبلي في الجنة، هذا فيه طلب مصاحبة الصالحين الأموات منهم والأحياء. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي اجعل لي ثناء حسنا في الآخرين الذين يأتون بعدي إلى يوم القيامة. وقد أعطى الله سبحانه إبراهيم ذلك، فإن كل أمة تتمسك به وتعظمه، اليهود النصارى كل أمة تتمسك بإبراهيم وتعظمه، لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لذلك الآن أهل الباطل الذين يريدون أن يجعلوا ما يسمى بالديانة الإبراهيمية يمزجوا الإسلام الحق مع اليهودية والنصرانية وغيرها الباطلة في دين واحد وهو دين إبراهيم أو ديانة الإبراهيمية، لأنه الكل متفق على إبراهيم، لكن من أحق الناس بإبراهيم؟ أهل التوحيد أهل الإسلام، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وطلب أن يكون للعبد لسان صدق في الآخرين هذا حسن، بحيث يثنى عليه بالإيمان ويقتدى به في صلاحه، هذا مطلوب. واجعلنا للمتقين إماما. نعم. واجعلني ورثة جنة النعيم. نعم، وسأل الله عز وجل أن يجعله ممن يرث جنة النعيم. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. كذلك سأل الله أن يغفر لأبيه لأنه كان من الضالين، ثم لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم الأواه الحليم. نعم. ولا تخزني يوم يبعثون. ولا تخزني يوم يبعثون، أي لا تفضحني على رؤوس الأشهاد بمعاقبتي أو لا تعذبني يوم القيامة، وهذا خزي عظيم، خزي الدنيا خزي لا يحبه العبد، لكن خزي الآخرة أعظم وأعظم. قال الله عز وجل عن أولي الألباب في آخر آل عمران ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، وهنا إبراهيم يقول ولا تخزني يوم يبعثون. وأخرج البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قطرة وغبرة. آزر أبو إبراهيم، إن قال الله عز وجل نعم لأبيه آزر في سورة الأنعام، فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني، فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك، فيقول إبراهيم رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون. أدك تخزيني فيا، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد، فيقول الله إني حرمت الجنة على الكافرين. ما في هذه الأمور، ما فيها مجاملة، الكافر كافر وفي النار، لو كان أبو إبراهيم ولو كان عم النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان ابن نوح ولو كان زوجة لوط وزوجة نوح، ما في مجاملة، كفار في النار، كتب الله عز وجل لهم إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقول يا إبراهيم ما تحت رجليك، فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار، والذيخ هو الذكر من الضبع، فكأنه حول آزر إلى صورة ذيخ. ليش؟ لأنه يسوء إبراهيم أن يرى أباه يلقى في النار، فحول على صورة الذكر من الضبع الذيخ. نعم. يوم لا ينفع مال ولا بنون. في يوم القيامة لا ينفع مال ولا بنون، أولادك ألف ما بينفعك، أموالك تريليونات ومليارات ملايين والله ما بينفعك شيخ، ولو كنت ألون ماسك ما بينفعك، ولو كنت قارون الذي ينفعك هو إلا من أتى الله بقلب سليم. إلا من أتى الله بقلب سليم، أي لا ينفع الإنسان عند الله ماله ولا قرابته، ولكن ينفعه سلامة قلبه. والقلب السليم الصحيح وهو قلب المؤمن، لأن قلب الكافر والمنافق مريضان، وإذا صلح القلب صلحت الجوارح، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وأزلفت الجنة للمتقين. وأزلفت الجنة للمتقين، أي قربت وأذنيت لهم ليدخلوها. لاحظ إكراما لهم، أنت لما يجيك ضيف تقول له تعال تفضل تعشى، مش مثل الجبل الأكل عنده وتقرب عليه، واضح؟ فقربه إليهم. هنا أزلفت الجنة للمتقين، قربت وأذنيت لهم ليدخلوها تكريما لهم. وبرزت الجحيم للغاوين. وبرزت الجحيم للغاوين، أي جعلت بارزة لهم، أظهر الله الجنة للمؤمنين قبل أن يدخلوها ليتنعموا برؤيتها، وأظهر النار للكفار قبل أن يدخلوها ليشتد حزن الكافرين ويكثر سرور المؤمنين. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون. قيل للكفار أينما كنتم تعبدون، تفضلوا يلا جيبوا الآلهة التي كنتم تعبدونها من دون الله. من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ هاتوا الآلهة التي كنتم تعبدونها من دون الله، هل ينصرونكم هؤلاء أو ينتصرون لكم؟ لا ينصرون أنفسهم ولا ينصرون غيرهم، هؤلاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا لغيرهم. فكبكبوا فيها هم والغاوون. وأنا أركز على قضية سبحان الله كثيرا أركز عليها، هذه قضية أن الله عز وجل يذكر بطلان عبارة من دونه سبحانه غيره كثيرا، يعني شوف آخر الأعراف قراءتها في صلاة الفجر، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أدخلت دعوة الله ربهم لأنها تأتنا صالحا لكل المشاكلين، فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما، فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتمهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها، إلى آخر، يعني يبين لك بطلان عبارة هذه الآلهة من دون الله، هل ينصرونكم أو ينتصرون. نعم. فكبكبوا فيها هم والغاوون. فكبكبوا فيها هم والغاوون، أي ألقوا في جهنم هم يعني المعبودين، والغاوون يعني العابدين لهم، قلبوا جميعا على رؤوسهم في النار. طب عيسى ما هو كان يعبدونه؟ ها؟ إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، واضح؟ هاي سبقت معنا لما نزل قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، قال الكفار يجادلون، ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا أآلهتنا خير أم هو، قال القرآن الآن بيستدلوا بالقرآن، يعني مسوين حالهم فهمانين وفهلويين، ربنا بيقول في القرآن إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. إذن هم وعيسى ومن يعبدونهم من الصالحين حصب جهنم في النار. ماذا قال الله عز وجل؟ إن الذين سبقت لهم من الحسنى ولك عنهم بعدا، واضح؟ عيسى وغيره ممن عبد وهو لا يرضى بعبادة نفسه من الصالحين هؤلاء الله حرم عليهم النار. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، كل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنهم بعدون. فكبكبوا شرحنا. وجنود إبليس أجمعون. ذكر ابن قال فكبكبوا فيها هم والغاوون، هم والغاوون يعني المعبودين، والغاوون يعني العابدين لهم، قلبوا جميعا على رؤوسهم. وجنود إبليس أجمعون، شياطينه الذين يغون العباد، وقيل ذريته، وقيل كل من يدعو إلى عباد الأصنام، الشياطين أتباع إبليس، جنود إبليس إنسيين كانوا أو جنيين كلهم هذول أصحابهم والمرأة مع من أحب، كانوا رفقاء في الدنيا وأيضا هم في النار رح يعذبوا معا. قالوا وهم فيها يختصمون. الآن بصير جدال بينهم في النار وخصام. قالوا وهم فيها يختصمون، يخاصم العابدون يوم القيامة معبوديهم وينقلبون عليهم بعدما كانوا يتفانون في حبهم في الدنيا، يدافعوا عنهم أصنام وكيف تكسر الأصنام كانوا يفدونهم بأرواحهم، يوم القيامة يعادونهم ويختصمون معهم. وهذا كثير في القرآن، تأمل القرآن ستجد هذا المعنى كثيرا في كتاب الله، في آخر الأحزاب ستجده، في سورة إبراهيم، في آخر الرحمة، في آخر مريم، وها هو هنا في آيات كثيرة، إنه ينقى حتى الشيطان. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. تالله إن كنا لفي ضلال مبين. تالله إن كنا لفي ضلال مبين، أقسموا أنهم كانوا على الضلالة الواضحة. إذ نسويكم برب العالمين. إذ نسويكم برب العالمين، فنعبدكم كما نعبده. ليش سووهم؟ سووهم برب العالمين في الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصريف؟ لا، هم بعرفوا أن هذه الأصنام لا تخلق ولا ترزق ولا ولا، لكن سووها برب العالمين في العبادة، في الحب مثلا. قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إذ نسويكم برب العالمين، لا تظن أن التسوية هنا برب العالمين في الخلق والرزق. نعم إذا حصلت وكانت هذا شرك وصاحب خالد مخلد في النار، لكن المشركين الأوائل كانوا يفردون الله بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. لكن هنا المقصود أنهم سووهم برب العالمين في العبادة، في الحب والدعاء وغير ذلك. وما أضلنا إلا المجرمون. وما أضلنا إلا المجرمون، من شياطين الإنس والجن الذين بارزوا الله بالعداوة. فما لنا من شافعين. فما لنا من شافعين، ليس لنا أحد يشفع لنا، لأنهم مشركون والمشركون لا أحد يشفع لهم. والشفاعة المثبتة في القرآن تكون لأهل التوحيد بإذن الله عز وجل، برضى الله عن الشافع وعن المشفوع، وهؤلاء كفار مشركون لا شفاعة لهم. واضح؟ ولا صديق حميم. أيوة، ولا صديق حميم، يعني ليس لهم صديق حميم قريب، وهذا يفهم منه أن الصديق يشفع في صديقه، يشفع في شفاعة يوم القيامة، الأخ يشفع لأخيه، الأخ لا يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، ففي شفاعة. هناك شفاعات كثيرة وشفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأرسل لي بعض الإخوة أمس مقطع لأحد المشايخ الفضلاء، وهو من مشايخي جزاه الله تعالى خيرا، يقول أنه قرأ على كثير من المشايخ وأخذ منهم الإجازة، فتعاهدوا أن من يدخل الجنة منهم لا يترك صاحبه خارج الجنة، وهو على التلفاز يقول للملايين الذين يتابعونه لنأخذ عهدا بمناسبة اسم شخص ظهر الناجي في الحلقة، يقول نأخذ عهدا أنه أي واحد منا يدخل الجنة لا يدخل حتى يأخذ بيدي أخيه. وهذا في الحقيقة لم يرد عن السلف وفيه تكلف ظاهر، لم يرد عن السلف فيه تكلف ظاهر. وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. ادعو للمسلمين، لإخوانك، لأحبابك، ستشفع لهم إن شاء الله يوم القيامة. أما العهد هذا وبهذه الطريقة فما رأيناه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا رأيناه في هدي السلف الصالح، فهذا أمر متكلف. ينبغي أن يربى الناس على الدعاء على ما ورد في الشرع بدون دخول في التكلفات ومخالفة لما كان عليه هدي السلف الصالح، وإن خالف العلماء المتأخرون فالعلماء على رؤوسنا، ولكن الشرع والحق أحب إلينا. وكما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح أن العلماء كالنجوم في السماء يدلوننا على الكعبة، فإذا وصلنا إلى الكعبة استغنينا عن النجوم. كذلك العلماء يدلوننا على فهم الأدلة الشرعية وما يتعلق بذلك. فإذا وصلنا إلى الدليل وفقهنا الدليل وعرفنا صحة الدليل وموضع الشاهد من الدليل استغنينا بهذا عن غير الدليل. والعلماء قاطبة مجمعون على أن العبرة بالدليل لا بمن خالف الدليل، والله أعلم. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، بدهم يرجعوا للدنيا وهم الكتب والرسل والفطرة والدعاء إلى الله عز وجل ليل نهار ينقرون على رؤوسهم ويذكرونهم بالله ويدعونهم إلى الله، ما بدهم. هذول متعصبون متشددون إرهابيون يتدخلون فيما لا يعنيهم فضوليون. الآن لما رأوا العذاب، فلو أن لنا كرة يعني رجعة فنكون من المؤمنين، المعنى الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، المعنى فليت لنا كرة أي رجع إلى الدنيا فنكون من المؤمنين أي نصير من جملتهم. خلاص ما فيه أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آيات، انتهى الاختبار. المدرسة بتعطيك إيش؟ اختبار صح؟ وبعدين يمكن تعطيك دور ثاني، بعدين هم بدهم يظلوا يعيدوا لك الاختبار إلى متى؟ خلاص انتهى مدة الاختبار محددة، إما أن تنجح وإما أن ترسب. بعدين لكن اختبار الدنيا يمكن تكون صف خامس ترسب ترجع للخامس وتعيد وتنجح، لكن الآخرة ما في رجعة ولا في إعادة. لذلك يعضون على أصابع الندم في يوم القيامة. إن في ذلك لآية وما كان أكثر مؤمنين. إن في ذلك لآية، يعني فيما سبق قصة إبراهيم عليه السلام آية، إن في ذلك لآية، لكن وما كان أكثرهم مؤمنين. كثير من الناس يسمعون مثل هذه الآيات وهذه القصص لكنهم لا يؤمنون ولا يصدقون، يستهزئون. الله المستعان. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. الله عز وجل هو رب محمد صلى الله عليه وسلم، وربنا هو العزيز القاهر الذي لا يغلب، القوي سبحانه وتعالى، العزيز الرحيم هو الرحيم سبحانه وتعالى. نقف هنا ونكمل إن شاء الله بعد ذلك. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلنا عند قصة نوح آية 105 لا يعني إيش 104 لا خلصنا هذه، أقصد نبدأ المرة القادمة 105. كذب القوم نوح المرسلين.